فغارت النجوم ونامت العيون وتحي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم اهدي ليلنا وادم عيوننا واشف سقيمنا اللهم يا نور النور أخرج كل الأبحار والأجهزة الإبليسية من أجساد الموحدين هباء منثورا اللهم يا نور النور أنزل ظلم عذاب وقتل على الملايين المسلطين على أجساد الموحدين والذين يحيطون بهم وفي بيوتهم يا نور النور اللهم يا نور النور أزيد في كل حين جدك يبذل مقرات ومماليك الملايين ودمر حفظ الطاغوت أينما كان في أرضك يا حي يا قيوم اللهم لا سهل إنما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل في تدبير وإبطال وإفراج كل الأسحار والأجهزة الملونة من أجساد الموحدين اللهم اخرجها وشياطينها من الأجسام إلى سعيدة اللهم يا نور النور داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عنك سواك اللهم انت القوي وليس احد اقوى منك وانت الرحيم وليس احد ارحم منك رحمت يعقوب فرددنا عليه بصره ورحمت يوسف فمشيته من الجبه ورحمت ايوب فكشفت عنه البلاء أمرت بالدعاء وتكفلت بالإجابة يا نور النور اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم اللهم يا نور النور يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين من يعيد من جلود ابن صارجم طريد وتشجد الملوت اللهم احفظنا بحفظك واكلنا اللهم بعنايتك اللهم ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين وعلى أقل من ذلك واصلح لنا شأننا كله ودمر وانزل المؤامرات والأجهزة الإبليسية الخفية ودمر حصونهم في الأجسام وفي بيوت المسلمين وإنما كانت مماليكهم الشجية الساحرة تدمرها تدبيرا يا عظيم اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد اللهم يا مطي يا معيد اللهم يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليك اللهم يا خالق الحق والنوى ومنزل الثورات والإنجيل والفرقان نعوذ بك من ابن الطارشفة طرد العين وتشهد الملون وجلودهم الملعينات من الإنس والجن اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، اللهم انت الاخر فليس بعدك شيء، اللهم انت الظاهر فليس فوقك شيء، اللهم انت الباطل فليس دونك شيء. ابطل ودمر وانزف كل الاسحار والاجهزه والمؤامرات الابليسيه التشابيه، واسحب كل الملايين من اجسام الموحدين الى سعير، وحرر كل الانفس الموحده المسجونه اينما كانت في سجون الملايين. اللهم انزل سخطك وعذابك وانتقامك على كل المماليك الشركيه الكفريه الابليسيه الدجاليه الماسونيه الصهيونيه الصليبيه اينما كانت في عالم الانس والجن عظيم. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان عليك التكلان، ولا حول ولا قوه الا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله بالشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. بسم الله اصبحنا واتينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزه الله التي لا تراب ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب من ابليس صار شيبا طريدا ودجال ملعون وجنوده من ملاعين نادر الانس والجن، وباسماء الحسنى كلها عائدين من الادارس ومن شر شياطين الانس والجن، وبكل الاسحار المنقوعه الفيروسيه التي يسلطها الملاعين على اجساد الموحدين، ومن شر كل السحر الملاعين الادارس المؤكدين من الملعونين لادخال ملقوع الفيروس المسحره في بطوني وفي جوفي كل موحد وموحده وفي اجواف القرناء، ومن شر كل معلن او مسرن، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ، ومن شر ابليس ملعون وجنوده، ومن شر كل ذات رب ياخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم، ان ربي الله نور على صراط مستقيم. فحصنا بالله الذي لا اله الا هو الهنا واله كل شيء، حصنا كل الموحدين والأمة الإسلامية بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنتك وأهلك وقرينتك المسلمة وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنتك وقرينك المسلم وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، في إبليس صار شيطا طريدا بعيدا ودجال ملعون وجنوده من الملاعين من الإنس

الكريمة. سبحانك يا الله الرقيب المجيب الوافع الحليم الودود. سبحانك يا الله الودود. سبحانك يا الله الودود المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحبيب المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم. سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤثر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقسط الشافع الغني المغني المانع الله النافع الطول. سبحانك يا الله النور. سبحانك يا الله النور الهادي البديع الباطل وارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بما يتسلط به حزب الطاغوت من غير كافر في عالم الانس والجن على البشرية عامة وعلى الموحدين خاصة وعلى السلالة الزورية خاصة خاصة. عليم الخبير البصير بمؤامرته بليصى رشيما طريد ودشان ملعون التي يتسلطون بها على الموحدين بنشر الفيروسات المسحرة الجنية عن طريق سحرتهم الملايين. عليم الخبير البصير بسحر المرفوع الفيروس المسحرة. عليم الخبير بسحر مرفوع الفيروس المسحر الذي يدخله ملايين سحر طيار الجنة يجتاب الموحدين أن يصفوا به القرداء والعباد ظلما وتعديا وجورا وتجرؤا على أجداد خلقتها يا خالق كل شيء ومليك. عليم الخبير البصير بالسائل الأبيض الإبليسي الذي يحوي مرقوع الفيروس المسحر الذي يحضره ملعون الساحر الطيار ويدخله للجسم ويصغي به القرينة أو القرين والإنس والإنسية وينتظر الملعون حتى يتأكد من تفعيل السحر المفرس واستجلابه للشياطين الحشرات لتسهيل نشره في كامل الجسم. عليم الخبير البصير بالبنية الأساسية لمنقوع الفيروس المسحر الذي في أجواف القرناء والعباد الذي ينتشر في كل حين في كامل الجسم الذي ينتشر في الأوراق الذي ينتشر في الدماغ والأذنين والأنف والحنجرة وفي الرئتين والكلى. عليم الخبير بصير بكل ملعون ساحر منهم يحقد العباد وقرنائهم بهذا الفيروس المرفوع المسحر. عليم الخبير بصير بما ينتج ونتج من آثار شديدة ساخنة مشتعلة على كل مريض في كل جسم أنشر فيه الملايين منقوع الفيروس المسحر. عليم الخبير البصير بكل معامل ومخازن الفيروسات الجنية والإنسية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك بعرشك يا الله الشافي المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. أنت أمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور لتسديد شفاطات فوق المعدات أشهد وتخرج من قوى نبيروت المسحر لا ما هباء من دورا وأن تشجع كل من قوى نبيروت المسحر من كل العروق والدماغ والحنجر والأذنين والصدر وكل الأعضاء إلى المعدة ويشهد ويخرج بقدرتك هباء من دورا وأن تأمر ملائكة الرحمة والطبي بترشيحي وترقية الدم من كل ملقوع مفريس مسحرة ومن كل الشياطين وكل أنواع الأصحاب والأصفات وأن تظهر بجهدك كل معامل ومكاسب لبيروتات شجرية ملعونة ينزلها ويحرقون لبيروتات والشياطين بمعاملهم ومخازنهم ومقابرهم الإبليسية بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف كل من قوى سحر لبيروت في فمها معدى وكامل الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف كل من قوى سحر لبيروت المسحر في فم المعدة وكامل المعدة ويحضر ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على المعدة تشفط وتخرج كل من قوى بيروتي المسحرة وشياطينه الحشرات الآن هباء من دورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف الآن كل من قوى سحر الفيروس في فم المعدة وكامل المعدة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف كل من قوى سحر الفيروس الإبليسي النجاني المسحر في فم المعدة وكامل المعدة بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف كل من قوى سحر الفيروس في فم المعدة وكامل المعدة بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف كل من قوى سحر الفيروس الإبليسي السجاني في هذا الجوف في جوف الإبليسية والقرينة في جوف الإبليسي والقرينة يكشف ويظهر الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر ملائكة الرحمة والطب يثبتون الآن شفاطات على المعدة تشفط وتخرج كل من قوى بيروت المسحر وشياطينه الحشرات هباء من دورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على المعدة تشفط وتخرج كل من قوى بيروت المسحر وشياطينه الحشرات هباء من دورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على المعدة تشفط وتخرج كل من قوى بيروت المسحر وشياطين هباء من دورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على المعدة تشفط وتخرج كل من قوى بيروت المسحر وشياطينه هباء من دورا بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على المعدة تشفطه وتخرج كل ما دخوا فيروس من سحر وشياطين الحشرات لآداب آدم نسورا لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على هذه المعدة تشرط وتخرج كل من قائد فيروس المسحرة وشياطين الحشرات لآداب آدم نسورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفط الآن كل الأصحاب الفيروسية في من المعدة وشياطينها الحشرات هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشفط الآن وتسحب وتخرج كل الأصحاب الفيروسية من المعدة هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت شفاطات فوق هذه المعدة تشفط وتخرج كل الأصحاب الفيروسية من منقوع بها وبالشياطين الحشرات الآن منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسحب كل من قائد فيروس المسحر والشياطين الحشرات من الدماغ والحنجرة والأذنين والصدر وكل العروق والأعضاء ويجمع في المعدة ويشفط منها ويخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسحب لنا كل من قائد فيروس المسحر والشياطين الحشرات من الدماغ والحنجرة والأذنين والصدر ومن كل العروق والأعضاء ويجمع في المعدة ويشفط ويخرج منها الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسحب الآن كل من قائد فيروس المسحر والشياطين الحشرات من الدماغ والحنجر والأذنين والصدر والكلى وكل العروق والأعضاء ويشفع في المعدة ويشفط منها الآن ويخرج هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسحب الآن كل من قائد فيروس المسحر والشياطين الحشرات إلى هذا الدماغ والحنجرة والأذنين والصدر وكل العروق والأعضاء ويشفع في المعدة ويشفط ويخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسحب لنا كل من قائد فيروس المسحر والشياطين الحشرات من هذا الدماغ والحنجر والأذنين والصدر وكل العروق والأعضاء ويشفع لنا في المعدة ويشفط منها ويخرج لنا هباء منثورا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسحب لنا كل من قائد فيروس المسحر والشياطين الحشرات من الدماغ والحنجر والأذنين والصدر والكلى وكل العروق والأعضاء ويجمع لنا في المعدة ويشفط يشفطوا ويخرشوا منها لا ذهبا لمنثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصحبنا لكل من قائل فيروس المسحر والشياطين الحشرات من الدماغ والحنشر والأذنين والفضل ومن الكلى ومن كل الأوروق والأعضاء ويشفع في المعدة ويشفط ويخرج لنا منها هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يرشح وينقد تكمه في كل العروق والأعضاء من مرفوع فيروس المسحر والشياطين وكل أنواع الأطفال بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يرشح وينقد تكمه في كل العروق والأعضاء من مرفوع فيروس المسحر والشياطين وكل أنواع الأطفال بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يرشح وينقى الآن الدم في كل العروق والأعضاء من مرفوع فيروس المسحر والشياطين وكل أنواع الأسحار بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يرشح وينقى تبو في كل العروق والأعضاء من مرفوع فيروس المسحر والشياطين وكل أنواع الأسحار بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يرشح وينقد تبو في كل العروق والأعضاء من مرفوع فيروس المسحر والشياطين وكل أنواع الأسحار بلا حول ولا قوة إلا بالله القادرة ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يرشح ويتقدم في كل العروق والأعضاء من مرفوع فيروس المسحرة والشياطين وكل أنواع الأسحار بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر كل ساحر طيار ملعون من أشهر مدفوع فيروس المسحر إلى الشمس ويصهر فيها الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر كل ساحر طيار ملعون من أشهر مدفوع فيروس المسحر إلى الشمس ويصهر فيها بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر كل ساحر طيار ملعون ناشر لمنقوع فيروس المسحر إلى الشمس ويصهر فيها بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن كل ساحر طيار ملعون ناشر لمنقوع فيروس المسحر إلى الشمس ويصهر فيها الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن كل ساحر طيار ملعون ناشر منقوع فيروس المسحر إلى الشمس ويصهر فيها بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر لجود الله كل معامل ومخازن الفيروسات الجنية يغزونها يحرقون الفيروسات والشياطين ومقراتهم الإبليسية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر لجود الله كل معامل ومخازن الفيروسات الجنية يغزونها يحرقون الفيروسات والشياطين ومقراتهم الإبليسية

مستورة. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. شفاطات على المعدة تشفط وتخرج كل من قاعد بيروت المسحر والشياطين الحشرات هذا مستورة. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. شفاطات على هذه المعدة تشفط وتخرج كل من قاعد بيروت المسحر والشياطين الحشرات هذا مستورة. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسعد الآن كل من قاعد بيروت المسحر والشياطين الحشرات من الدماغ والحنجرة والأذنين والصدر والكليتين وكل العروق والأعضاء ويجمع في المعدة ويشفط ويخرج لنا هباء منثورا ويشفط ويسحب الآن هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسعد كل من قاعد بيروت المسحر والشياطين الحشرات من هذا الدماغ والحنجرتين والأذنين والصدر والرئتين إلى العروق ويجمع في المعدة ويشفط الآن ويخرج منها هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب كل من قاعد بيروت المسحر والشياطين الحشرات من هذا الدماغ والحنجرة والأذنين والصدر والرئتين والكلى وكل العروق وكل الأعضاء ويجمع في المعدة ويجمع في المعدة ويجمع في المعدة ويشفط ويخرج هباء منثورا ويشفط ويخرج هباء منثورا ويشفط ويخرج الآن هباء منثورا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يرشح وينقى الدم في كل العروق والأعضاء ممن قاعد بيروت المسحر والشياطين وكل أنواع الأسحار. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يرشح وينقى الدم في كل العروق والأعضاء ممن قاعد بيروت المسحر والشياطين وكل أنواع الأسحار. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يرشح وينقى الدم في كل العروق والأعضاء ممن قاعد بيروت المسحر والشياطين وكل أنواع الأسحار. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الله. يحضر كل ساحر طيار ملعون ناشر لمن قاعد بيروت المسحر إلى الشمس ويظهر فيها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحضر الآن كل ساحر طيار ملعون ناشر لمن قاعد بيروت المسحر إلى الشمس ويظهر فيها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار. يحضر كل ساحر طيار ملعون ناشر لمن قاعد بيروت المسحر إلى الشمس ويظهر فيها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر كل ساحر طيار ملعون ناشر لمن قاعد بيروت المسحر إلى الشمس ويظهر فيها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر كل ساحر طيار ملعون ناشر لبيروت المسحر الملقوع إلى الشمس ويظهر فيها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر كل ساحر ملعون طيار ناشر من قاعد بيروت المسحر إلى الشمس ويظهر فيها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحضر كل ساحر طيار ملعون ناشر من قاعد بيروت المسحر إلى الشمس ويظهر فيها الآن. السلاح السلاح الحرب الحرب الخراب والدمار على أعداء الله الخراب والدمار على أعداء الإسلام. حميم لا ينصرون يا منصور أمت أمت انطلقوا يا شهود الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحمود. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يظهر لشوج الله كل معامل مخازن معامل ومخازن الفيروسات الخبيثة الجنية يغزو يحرقون الفيروسات والشياطين ومقرات الإبليسية. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسمع شوط الله ويطلق لتدمير وحرق كل مخازن الفيروسات والشياطين ومقرات الإبليسية الدجالية. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يسمع شوط الله ويحتشد ويتدفق ويغزو كل مخازن ومعامل ومخاطر الفيروسات الجنية يدمرونها ويحرقون الفيروسات والشياطين ومقرات من إبليسية الملعونة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طهور إن شاء الله. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الرد إلي صوتي في هذه الجلسة وقبلها بضع دقائق معدودة. فتجلى هذه الرقية بفضل الله جل وعلا، والحمد لله. أحس أن الصوت بإذن الله عز وجل صوت فقط وقاطع لأعناق الشياطين. جئناكم بحفظ رؤوسكم يا ملايين بقدرة الله وبفضل الله وبإذن الله وبأمر الله. ولكل أحبابنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.